وذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة فقال لا حاجة لنا فيهم. وذكر عروة وموسى بن عقبة أن بني سلمة وبني حارثة لما رجع عبد الله بن أبي وأصحابه همت أن تفشلا فثبتهم الله تعالى، ولهذا قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة آل عمران الآية 122. قال جابر بن عبد الله ما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما، كما هو ثابت في الصحيحين عنها. قال ابن إسحاق ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب السيف شم سيفك أي أغمدها فإني أرى السيوف ستسل اليوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من رجل يخرج بنا على القوم من كثب أي من قرب من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث أنا يا رسول الله، فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بن قيظي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحتي في وجوههم التراب ويقول إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي. قال ابن إسحاق وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتذره القوم ليقتلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه بالقوس في رأسه فشجه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعباء من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين، فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ وتعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل، وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير أخا بني عمر بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا، فقال إن ضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتينا من قبلك. وسيأتي شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار. قلت وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم من حضور الحرب لصغارهم، منهم عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في الصحيحين قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن قيظي، ذكره ابن قتيبة في المعارف وأورده السهيلية قال وهو الذي يقول فيه الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها رباعة باليمين. ومنهم سعد بن حبتة ذكره السهيلي أيضا وأجازهم كلهم يوم الخندق. وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج وهما ابن 15 سنة، فقيل يا رسول الله إن رافع رام، فأجازه، فقيل يا رسول الله فإن سمرة يسرع رافعا فأجازه. قال ابن إسحاق رحمه الله وتعبأت قريش وهم 3000

أن رجلا أتاه وهو يقاتل فسأله سيفا يقاتل به، فقال: لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكيول. قال: لا. فأعطاه سيفا فجعل يرتجز ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي ألا أقوم الدهر في الكيول. وهذا حديث يروى عن شعبة ورواه إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد أو غيره يرفعه. الكيول يعني مؤخر الصفوف، سمعته من عدة من أهل العلم ولم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. قال ابن إسحاق: فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بن عتبة ثم عدل السيف عنها. قال الزبير: فقالت: الله ورسوله أعلم. وقد رواه البيهقي في الدلائل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك. قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف والولاء فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضه طلبه منه عمر فأعرض عنه، ثم طلبه منه الزبير فأعرض عنه، فوجد في أنفسهما من ذلك، ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعه إليها فأعطى السيف حقه. قال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت في من جرح من المسلمين، فلما رأيت مثل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يحوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم. قال: وإذا رجل من المسلمين قائم ينتظره وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت واركه وتفرق فرقتين، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. مقتل حمزة رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاط بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء، وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء، وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندقا. فحمل عليه حمزة فقتله، ثم مر به سباع بن عبد العزة الغبشاني وكان يكنى بأبي نيار، فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، وكانت ختانة بمكة، فلما التقيا ضرباه حمزة فقتله. قال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق شيئا مثل الجمل الأورق، إذ قد تقدمني إليه سباع. فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع، فأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي، ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثني عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الشعبي آخر أصحابه، ولم يكن بينه وبين العدو غير حمزة يقاتل العدو، فرصده وحشي فقتله. وقد قتل الله بيد حمزة من الكفار 31، وكان يدعى أسد الله. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري

وعرفت أن الله قد قتله، وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه يوم الصفين مع بسر بن أبي أرطاطة لما حمل عليه ليقتله، أبدى له عن عورته فرجع عنها، وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين، أبدى عن عورته فرجع علي أيضا. ففي ذلك يقول الحارث بن النضر: أفي كل يوم فارس غير منتهن وعورته وسط العجاججة بادية، يكف لها عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية. وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين يومئذ دعا إلى البراز، فأحجم الناس عنها، فبرز إليه الزبير بن العوام فوثب حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنها. وقال ابن إسحاق: قتل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص، وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فقتل مسافع بن طلحة بن أبي طلحة وأخاه الجلاس، كلاهما يشعره سهما، فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين رماني وهو يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه، ولهذا حماه الله منهم يوم الرجيع كما سيأتي. قال ابن إسحاق: والتقى حنظلة بن أبي عامر واسمه عمر ويقال عبد عمر بن صيفي، وكان يقال لأبي عامر في الجاهلية الراهب لكثرة عبادته، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق لما خالف الحق وأهله وخرج من المدينة هربا من الإسلام، ومخالفة للرسول عليه السلام. وحنظلة الذي يعرف بحنظلة الغسيل لأنه غسلته الملائكة كما سيأتي، هو وأبو سفيان صخر بن حرب. فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وهو الذي يقال له ابن شعوبة، فضربه شداد فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لا تغسله الملائكة. فسأله أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته، قال الواقدي: هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت عروسا عليه تلك الليلة، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضربه برجله في صدره وقال: ذنبان أصبتهما، ولقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت وصولا للرحم برا بالوالد. قال ابن إسحاق: وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة: لأحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس. وقال ابن شعوبة: ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف غير مجيب، ولولا مكر المهرب النعف قرقرت عليه ضباع أو ذراء كليب. وقال أبو سفيان: ولو شئت نجتني كميت تمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب. وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب، أقاتلهم وأدعي لغالب وأدفعهم عني بركن صليب. فبكي ولا ترعي مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيب، أباك وإخوانا له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيب. وسل الذي قد كان في النفس إنني قتلت من النجار كل نجيب. ومن هاشم قرما كريما ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير يهوب، فلو أنني لم أشفي نفسي منهم لكانت شجي في القلب ذات ندوب. فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم بهم خدب من معطب وكئيب، أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب. فأجابه حسان بن ثابت: ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست لزور قلته بمصيب، أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيب؟ ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي؟ غدا تدعى العاص عليا فراعه بضربة عضب بله بخطيبي. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم معاجز الموالي مع فصل من قول ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين، ترقبونا حياكم الله.